عادي بتتدلع براحتها بستناها وبستعجلها تضحك لي وابص لها تختار الوانها تسأل عن رأيي في فستانها طب هختار ازاي وجمالها بيحل الدنيا بحالها قدام مرايتها عادي بتتدلع براحتها بستناها وبستعجلها تضحك لي وابص هختار ازاي وجمالها بيحل الدنيا بحالها هختار ازاي وجمالها بيحل الدنيا بحالها.